رقيق. نعم. فإذن الترخيص الحقيقة يؤتى به للتحسين، ولهذا ما يؤتى إلا في مقام الرفقة والدين أو التعظيم أحيانا ذلك. المهم هو التحسين، هذا الترخيص. يقول المؤلف: ترخيم نحدث آخر المنادى. ترخيما وش إعرابه؟ أنا ما يعلمكم كيف لكم تقول مفعول لأبي، لأن هذا هو الظاهر. لكنهم يقولون إن الترخيم في الاصطلاح هو حذف آخر المنادى، هو حذف آخر المنادى. وإذا كان هو حذف آخر المنادى فإنه لا يصح أن تكون ترخيما مفعول لأبي دقيقة، لأنه يصل المعنى ترخيم. الترخيم ترخيم، يعني رخم للترخيم، رخم للترخيم، هذا ما له معنى. تجوالكم. وإلا فإن الإنسان عندما يقول ترخيم يحسب آخر المنادى يفهم أنها مفعول لأبي. على هذا إذا كان المستقيم هو حذف آخر المنادى فإنها تكون كقول القائل: جلست قعودا، جلست قعودا، وتكون مصدرا معنويا على رأي ابن جرير، أو مفعولا مطلقا على رأي ابن مالك. نعم. وقد ينوب عنهما عليه بل فجد كل الجد وافرح الجدل. طيب إذا ترخيما نقول مفعول مطلق عاملها قوله احذف، احذف آخر المنادى. إذن فالترخيم في اصطلاح النحويين حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى. وأظن يمر عليكم كثيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، هو الاحتلال يا عائشة، حذف آخر ترخيم. نعم. فيقول: فيا سعى في من دعا سعادة. هذه امرأة اسمها سعادة. إذا أردت أن أرخم في النداء وش أقول؟ قل يا سعى أو سعى، يعني سواء أبقيت حرف النداء أو حذف، المهم أني أقول سعى. نعم. واضح أظن؟ لا حذف النداء. طيب. ها؟ كلها وش؟ الدال والأنثى. لا سعادة على الإطلاق. ما من كذا تكلم. طيب إذا تعريف الترخيم في اللغة الترخيم، وأما في الاصطلاح فهو حذف آخر المنادى. طيب لكن هل يجوز في كل منادى؟ قال المؤلف: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها. جوزنه مطلقا، مطلقا كل شيء. نعم. سواء كان المؤنث بالتاء ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، وسواء كان علما أو اسم جنس أو صفة. نعم. يرخم بكل حال مطلقا. تقول: تنادي فلانا هما يصلح، لكنه بس نقول يا فلانا يا فلان، ولا نقول يا فلاني، نقول يا فلان. إذا كنت تريد أن ترخم امرأة اسمها عائشة، يا عائشة. رجل اسمه حمزة، يا حمزة. نعم. شاب، لا شاب، يا شاء. نعم. ترخيص. صخرة، يا صخر. إذا مطلقا المؤلف يقول كل ما ختم بالتاء فإنه يرخم، ولهذا قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنس بالفاء والذي قد رخم بحذفها وكسره، يعني والذي قد رخم من هذه من المؤنث بالهاء في حذفها، حذف ايش؟ حذف الهاء وحدها فقط وكسر، كما ذكرنا قبل قليل يا حمل يا عائش يا فاطم وما أشبه ذلك. ما بعد دينا المضاف والمكسور حسن نعم نعم تأتأني كيف كانت لفظك ألست تقرأ وعن حمدة رضي الله عنه وش المعنى الصف كانت لفظك مطلقا؟ طيب نعم يقول وفي حالتها وفره وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي، واحضلا يعني إن ترخيم ما من هذه الها قد خلا، ما بمعنى الذي، يعني إن ترخيم الذي خلا من هذه الهاء، وش هاء؟ الهاء الثانية. كنت معنا يا أحمد إلا الرباعي، فما فوق هذه تكمل الرباعي، إلا الرباعي فما فوق العلم شرطين دون إضافة ثلاثة ودون إسناد متم. إذن المنادى الخالي من تأتنيك لا يرخم إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون رباعيا فإن كان ثلاثيا لم يرخم، فمثلا زيد ما ترخم، السبب لأنه ثلاثي، ما تقول يا زيد عمر هاي ماذا ماذا إذا ما تقول يا عم وعمر ما تقول يا عمر، يعني دون رباعي. الثاني العلم، لا بد أن يكون علما، فإن كان غير علم ما يرخم، ما يرخم. لو قلت مثلا في قائم، قائم كم؟ أربعة. ما تفرخم، ما تقول يا قائم من ليس بعلم. طيب جعفر علم ترخمه، تقول طيب جلمت ما سمينا، لا ما سمينا، ما سنقول يا جلمة. نعم ليه؟ نهار نهار علم عجيب. طيب إن كان علما جاء فنقول في نهار يا نهار يا نهار، إن كان غير علم طيب ما يرى، تقول شم لامرأة لماذا؟ لنظر هذه. طيب الثاني دون إضافة، دون إضافة إن كان إضافة ما يعني مثل عبد الله ما ترخم، ما تقول يا عبد لأنه يفوت الإضافة، والإضافة نسبة شيء إلى شيء، فأنت الآن إذا قلت يا عبد إن حذفت المضاف إليه ما تبين لنا أنه مضاف إلى شيء، وإن حذفت بعض المضاف إليه ما صح. قول لو قلنا مثلا غلام جعفر فلان جعفر نبي ناديه والرخ نقول يا غلام ونحذف يصلح؟ ما يصلح. طيب لو قلنا يا غلام جاء يصلح؟ يا غلام جاء ما؟ إذن لابد نقول يا غلام جعفر. يا غلام جعفر. طيب وإسناد متم. إسناد متم يعني قصد المركب تركيبا إسناديا، مركب تركيبا إسناديا. وتعرفون أن بعض الأيام يكون مركب تركيبا إسناديا ولا لا؟ أين مثل فأضبط شرا وشاب قرناها شاب قرناها الرجل قول ها وقارق لا. طيب هذا أيضا لا يرخم. لو أردنا أن نرخم فأضبط شرا وقلنا يا تأضبط ها ما يطبع. مش بقى عندنا التركيب المسجد. التركيب المسجد مثل مثل معدي كارب علم معدي كارب وحضر موت علم على البلد معين. مثلا تنادي معدي كارب يجوز ترخمهم لا يجوز يجوز لأن المؤلف ما منع إلا اثنين من التركيب وهما التركيب الإضافي والتركيب الإثنائي. أما التركيب المسجد فإنه جائز فتقول يا معد يا معد وتحذف آخره. وأنا عندي أننا نقول حتى في المركب تركيبا إثنائيا ينبغي أن يجوز لأن المركب تركيبا إثنائيا هل يدل على اثنين؟ نهضي بالعافية المسمى واحد بخلاف المركب تركيبا إضافيا فإنه مركب من مضاف ومضاف إليه. التركيب المنسي أيضا ما يدل على اثنين. التركيب المنسي لا يدل على اثنين لأن معدي كرد واحد مهم معدي مضاف وكرد مضاف إليه فما قصد منه الدلالة على التعدد. ولهذا نقول إنه إذا جاز التركيب المزجي فينبغي أن يجوز التركيب الإسنادي. الله أعلم. يعني تلك حدثت كرب ما حدثت الحرف يجيين يجيين إن شاء الله أن المركب يضاف على الجزء الأخير كل الجزء. نعم أيه وعشرة من مقابل ما خلص هذا بس كده لماذا ما نكون مصر لماذا نكون مصر أفضل لماذا لا تكون لأننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لأن أنا أريد أن أنجب عبدا مضافا إليه. أما إذا قلنا عبد وحدها فقط وعلم من النساء ما فعد المضاف إليه وعبد ما نجد النساء يجوز لأن النساء ما يؤثر فيه بألف في ألف أو ما فيها في ألف خلفة في ألف خلفة أو ما فيها عرفنا لأن قلنا إن النزية تختف لأن الألف يؤتابها للنزبة ولو حذفنا الألف لو حذفنا الألف ما أصبح حذف النزبة أصبح أدبي الحمد لله. نقول إنه يجوز أن نقول وعبد بالألف ويجوز أن أقول وعبد بالألف واضح أن أبقينا أن حركنا عليا بالفتحة بمناسبة العلم، واضح؟ طيب، أما إذا قلنا وعبدا فلأننا حلفنا لها لاتقاء الشرك. يعني أن تقول إذا قلنا وعبدا لعله ندب عبدا غير مضاف إلى أهل، هذا صحيح وارد، لكن إذا علم أني أنا أندب عبدي، أنا أندب عبدي مضاف إلي، فتكون ألف هذه حذفت إلى أهل الالتقاء السببي. أما إذا كان نادي ما أفكر، لكن تقدمنا في أول كلام المؤلف أن يقول المنكر ما يملك، إذا هو عبد على أن المندوب عبد فقط ما صح، ما صح النبع أفضل، لأنه يقول ولا ما نكر ولا ما وما نكر لم يلبى عالم نبع يحدث لا تخفيفة مبني على ضم مقدم على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار على لغة من ينتظر، لأنه سيأتينا الكلام المؤلف انتظر أنه يجوز في لغتين المرخم، هل يعتبر آخره كآخر غير المرخم أو يعتبر آخره كآخر على أنه مرخم محذوف منه شيء؟ قال نعم نسألك أنت يرخم لأنه اسم، ما تقولون؟ لا يرخم، لأنه مركب تركيز إسنادي، هو اسم شخص يلزم بمالك. نعم يلزم بمالك أن يرخم قاعدة صحيح، هذا صحيح. وشي؟ إذا كان جالك تركيب المزجي، إيه؟ مركب تركيب المزجي، إيه؟ جالك ترقيمه. نعم نعم. أن ذكرنا هذا إنه نعم بخلاف الإضافة. قال ومع الآخر. إذا كان مضاف إلى عائشة، يا أبا عائشة، مضاف إلى ناس. لأن مضاف، لأن الآن ما إحنا بالرخم عائشة. عنا بالرخمة نريد أن نرخم أبا عائشة، إلى منك حذفت آخر عائشة صارت ترخم لها هي. قال ومع الآخر احذف الذي تلا، وقلنا الترخيم إيش؟ هذا آخر المنادى. طيب هل يحذف مع الآخر شيء؟ يقول مالك هنا ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. شروط، يقول مع الآخر احذف الذي تلا، يعني الذي تلاه الآخر، الذي تلا أي الآخر، يعني الذي تلاه الآخر. والذي تلاه الآخر ما هو؟ ما قبل الآخر، ما قبل الآخر، يعني يحذف الآخر والذي قبله والذي قبله. هذه الشروط، إن زيد يعني إن كان حرفا زائدا، إن كان الحرف الذي قبل الآخر حرفا زائدا، هذا واحد. ثاني أن يكون لينا، لينا يعني حرف لي، حروف اللين كم؟ ثلاثة، الواو والألف والياء، ها؟ الواو والياء، أي صح صح، نعم نعم، إيه. طيب الواو والياء فقط إلا، لا لا شبه السر وشبه بالليل حرف ليل وذكر نحتل طيب لكن يقول أيدي ويحذف ومع الآخر ما قبله لأن قرص ليلا ساكنا الألف لا بد أن تكون ساكنا هون يقول إن زيد ليلا ساكنا يخرج الألف لأن الألف ما تكون إلا ساكنا وشبه ليلا مثل فتقول يا عثم ويا منصور ويا مسر طيب الآن صار خلاف المشهور يعني معناه إذن إن كان حرف علة كذا إن كان حرف علة أو غير حرف علة لأنه ما يمكن يكون حرف علة في المقصور إلا في الآخر هو المنقوص يعني إن كان يا أو واوا أو ألف نعم حتى لو كان مكسورا ما قبله مثل مسكين كما سمعت خمس بالشروط الآن مكملا أربعة فصاعدا مكملا أربعة فصاعدا يعني ما يكون هو الرابع فما زال يكون هذا حرف اللين الرابع فما زال مكملا أربعة يعني به تمام الأربعة فما زال احتراز مما لو كان هو الثالث طيب أربعة فصاعدة إلى آخره زيد إذن يحذف في الترخيم الحرف الآخر والذي قبله بهذه الشروط أن يكون ما قبله زائدا وأن يكون حرف ليل وأن يكون ساكنا وأن يكون رابعا فأكثر أربع شروط مثاله تقول منصور إذا أردت أن ترخم تقول يا منصور بضم الصاد ومسكين تقول يا أشرف ها تقول يا مسك لكن مسك لك فيه وجهان الوجه الأول أن تبنيه على الضم وهذه يسمونها لغة من لا ينتظر فتقول يا مسك والوجه الثاني أن تبقيها مكسورة على الأصل وهذه على لغة من ينتظر لا عند النحويين لغة من لا ينتظر ومن ينتظر فلغة من لا ينتظر يجعل الموجود معنا كأنه اسم مستقل ولغة من ينتظر يجعله كأنه اسم مقطوع مقطوع طيب يا عثمة على لغة من ينتظر يا عثم على لغة من لا ينتظر طيب يا منصور اتفقت اللغتان لأن منصور احذف الواو والراء تبقى الصاد مضمومة هذا على لغة من ينتظر وإذا بنيتها على الضم كذلك أيضا تقول يا منصور لكن يختلف الإعراب فإن أجريتها على لغة من ينتظر فإنك تقول يا حرف ندى ومنصور منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهور يستعل المحل بحركة الانتظار لماذا؟ لأن هذه الضمة ما جيء بها من أجل النداء فهي الضمة الأصلية. لكن يا مسك ويا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر، ويجعل الموجود معنا كأنه منادا مستقل، فيقول يا حفيد أو مسك منادا مبني على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينتظر يا مسكي، يا حفيد أو مسك منادا مبني على الضم مقدم على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار. واضح. وكذلك نقول في عثم وعثم. طيب ما رأيكم في غضنفر؟ غضنفر يصلح أن نحذف النون؟ لا. ها؟ لا. ليش؟ ليس حرف زين وليس راضي عن فعل قول فلا يصلح. طيب عصفور حرف ما لا عصفور لا عص هذا ثلاثة الواو رابع رابع وزائدة ها زائدة ولا لا زائدة الواو زائدة الواو في عصفور الظاهر إنها زائدة لأن من العصفر أولا هذا هو الظاهر الظاهر إن الواو زائدة في عصفور. طيب قنديل قنديل يصلح لا تركي لا تركي وش عصفور عصافير لا حتى عصا مسكين مساكين نفس الشيء. طيب قلنا القنديل يصلح نحذف الياء لا من الاصليه الضابط الصرف اللغه العربيه قنديل وش اصله قندل قندل اين فاذا الياء زائده الياء زائده نعم وش ما كانت قنديل مد اصله انا غير مصدق مد ايش بعرف لا لا قنديل لا لا ولهذا نقول في قنديل وزنها تغليل قنديل قنديل قنديل والله ما لك يعلمنا هو نعم القديد يقولون قولي واو ما ساكن وشكر ما قبله صحيح فالواو والياء ساكتان وشكر ما قبله هذا لكن كان من خلاف هذا كل نسبة بالليل مليون موجودة من خجان مسؤول عنها. لماذا يقول الليل؟ نزيد الليل. نفتح رغم. والله ما رأيت. هي مسؤولين. لا نزيد الليل بالمالك. أنا أعتبر فوق المد. لينا يا أخي. لينا. لنكسر الأولى. اللام. اللام مفتوحة. نزيد الليل. لا مكتوب جديد. عجيب. لين. أنا عندي بالفتح. نراجع إن شاء الله. هذا نصف بيت كله. نجيب كلمة كلمة. إلى نجيب كلمة. أنه يحتفظ خرفة. نمتلك درسة جديدة. قال أربع والخلف في واو وياء بهما فتح كفي. الخلف في واو وياء. الواو والياء مكروه في الليل. أولى حروف اللين لا شك لأن حروف اللين مجموعة في قولك واي واي هذه حروف اللين نعم الواو والألف والياء إذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مفتوح يقول المؤلف الخلف في واو وياء بهما فتح قفي فتح مبتدأ وقفي الجملة خبر مبتدأ وبهما جار ومجرور متعلق في قفي أيوة والخلف في واو وياء فتح قفي بهما كما قفي بهما أتبع إذن فالمعنى إذا وجد واو وياء الحركة المناسبة للواو ما هي الضمة مثل منصور والحركة المناسبة للياء الكسرة مثل مسكين. إذا وجد حركة لا تناسبهما فتح مفتوح فيقول ابن مالك إن فيه خلاف، فمنهم من قال تحذف الواو أيضا، تحذف الواو وتحذف الياء، ومنهم من قال لا تحذفان، لا تحذفان بل تبقيان. مثال ذلك في الواو فرعون، فرعون الواو من حروف الليل، واللي قبله حركة غير مناسبة، وش اللي قبله؟ فتح. فتح. ومثالها في الياء قريش. ها؟ قريش. نعم قريش. الياء رابعة، الياء ثالثة، الياء ثالثة وزائدة أيضا، ولكن اللي قبله، اللي قبله مفتوح ولا مكسور؟ مفتوح بحركة غير مناسبة. فتقول يا فرعون هذا قول، وتقول يا فرع هذا قول الثاني.